الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة مولد الظمآن في رسم أحرف القرآن للعلامة محمد بن محمد بن إبراهيم الشريشي الشهير بالخراز رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه، آمين. وقد بدأنا في اللقاء السابق مع أحكام رسم الهمز، وبالنسبة لمراجعة هذا اليوم فنؤجلها لضيق الوقت، وإن شاء الله تعالى نعوض في المرات القادمة. فنستأنف معكم ما بدأناه من بيان أحكام رسم الهمز، وقد أخذنا مقدمة توضح هذا الباب المهم من أبواب علم رسم المصاحف، بل من أبواب الرسم عموما، سواء الرسم الاصطلاحي أو القياسي. والناظم رحمه الله تعالى اختصر هذا الباب اختصارا بديعا، فأتى فيه بكل المسائل التي تخص هذا الباب وفق قراءة الإمام نافع كما هو شرطه رضي الله عنهم جميعا. فقال رحمه الله تعالى في أول الباب: وهاك حكم الهمز في المرسوم وضبطه بالسائر المعلوم. قلنا إن كلمة هاك يقولون فيها هي اسم فعل، اسم فعل أمر بمعنى خذ، يعني خذ أيها المطالع لنظمي أو الطالب عموما حكم الهمز في مرسوم المصاحف، وكذلك ضبطه. قلنا ضبطه يعني حصره بالسائر المعلوم، يعني على الوجه الشائع عند أرباب هذا الفن. فبعد أن قدمنا بمقدمة استمعتم إليها وهي مسجلة مرفوعة، دخل الناظم رحمه الله تعالى في أول أنواع الهمز. فقد سبق وقلنا إن الهمز تأتي في أول الكلمة وفي وسطها وفي طرفها. فقال رحمه الله تعالى: فأول بألف يصور وما يزاد قبل لا يعتبر. فبدأ بالقسم الأول من أقسام الهمزة، وهي ما تأتي في أول الكلمة، تمام؟ الناظم رحمه الله تعالى في قوله فأول بألف يصور، نفهم من هذا العموم الإطلاق، إطلاق الحكم عن شيوخ النقل كلهم، صحيح؟ لم يخصص هذا الكلام بالشيخين ولا بأحدهما ولا بغيرهما، إنما عمم الحكم فقال فأول بألف يصور وما يزاد قبل لا يعتبر. يبقى إذا وقعت الهمزة في أول الكلام أو في أول الكلمة فإن شيوخ النقل اتفقوا على أنها تصور بالألف، صورتها تكون بالألف، الصورة اللي احنا عارفينها، الألف العادي خالص، الألف المعروف عندنا اللي احنا عارفين صورته. طيب أول الكلام معروف، إذا زاد على أول الكلمة بعض الزيادات التي نستطيع أن نستغني عنها في هذه الكلمة، يعني زيادة إن حذفناها لا تؤثر في الكلمة، هل هذه الزيادة تؤثر في رسم الألف؟ الجواب لا، وذلك يؤخذ من قوله وما يزاد قبل، يعني قبل الهمزة في أول الكلمة فإنه لا يعتبر، يعني لا تكون الهمزة متوسطة بهذه الزيادة. ثم مثل رحمه الله تعالى بما يحتاج المطالع لكي أو لأن يتصوره، فقال نحو بأن وسألقي وفإن. معانا كده؟ طلعوا في الشاشة، عندي كلمة بأن أصلها إيه؟ أصلها الباء وأن، صح؟ سألقي أصلها السين وألقي، وفإن أصلها الفاء وإن. واضح الكلام يا جماعة الخير؟ طيب هل هذه الزيادات التي دخلت على الكلمات الثلاثة التي معنا تؤثر على الهمزة فتجعلها بدل من أنها في أول الكلمة تكون في وسط الكلمة؟ الجواب لا. لماذا؟ هناك قيد مهم جدا لابد أن ننتبه له حتى نفهم هذه المسألة. الحروف الثلاثة اللي معانا، الباء أو السين أو الفاء، هذه هل نستطيع أن نحذفها من الكلمة؟ نستطيع، ولا تتأثر الكلمة بها، صحيح؟ طيب، سواء كانت الهمزة دي مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، والناظم رحمه الله تعالى أتى بالحركات الثلاثة، بأن الهمزة مفتوحة، سألقي مضمومة، فإن الهمزة مكسورة، تمام كده؟ طيب، هذه تكفي في بيان الأمثلة في المقصود من قوله وما يزاد قبل لا يعتبر، التي تأتي في أول الكلام حقيقة ولا يزيد عليها شيء كثيرا، أمثلة كثيرة عندي، لو فتحنا حتى سورة الفاتحة هنلاقي أمثلة كثيرة عليها، طبعا لسه الكلام ما انتهاش. مثلا إياك، زي ما احنا شايفين يصح حتى أمثل بهمزات الوصل، لكن أنا حبيت أجيب همزة الوصل عشان تكون أوضح في التمثيل وبعدين ننزل عليها همزات الوصل. إياك، هذه ليس قبلها زوائد، وإياك قبلها إيه دي؟ قبلها زائد. إن قلنا إن حرف العطف مع ما بعده كالكلمة الواحدة، هذا يعتبر زائد من باب الزيادة، فهمني يا جماعة الخير؟ أنعمت برضو. طيب، هل يدخل معنا في الهمزة المبتدأة همزات الوصل؟ نعم، ولذلك حتى صوروها بالألف كما نرى الصورة، الألف زي ما احنا شايفين في الأمثلة اللي معانا، كل دي ألفات، تمام يا جماعة الخير؟ أظن ما فيش أسهل من كده، تمام يا جماعة؟ طيب، هذه الزيادة لا تنحصر في حروف الزيادة فقط التي معنا، السين أو الفاء أو الواو، لا، الزيادة هذه يدخل فيها عدة أشياء ينبه عليها الشراح، مع أنها مذكورة في كتب الرسم المنثورة، مذكورة في المقنع ومذكورة في التنزيل بالنص، لكن من باب التنبيه عليها، التنبيه الدقيق وحتى لا تختلط على المبتدئين، قالوا إن يدخل في هذه الزيادة لم أل مثلا، لم أل الأرض، عندي دي مكونة من أل وأرض، صح؟ الإيمان، واضح؟ يبقى دخل معانا الأولى عشان الضم، دخل معانا كذلك لام ال، صحيح؟ يبقى القاعدة يا جماعة الخير بتقول إن كل كلمة يصح أن تنفصل، أو كل زيادة تصح أن تنفصل عما بعدها من الكلمة، يعني أصل، يعني عندنا كده أصل أغلبي، هذه الزيادة لا تؤثر في صورة الهمزة، تكتب على ألف، تمام؟ طيب، إذا حذفت تؤثر على الكلمة، زي مثلا تأزهم، تأزهم دي زي ما احنا عارفين بيسموها تاء المضارعة، حرف زيادة برضو، أصل الكلمة أز، صح؟ لكن هل يصح إن احنا نحذف التاء يا شيخ نعيم؟ لا يصح، الكلمة تختل على طول، صح؟ يبقى إذن هذه متوسطة، هذه متوسطة حقيقة، لكن بأن وسألقي وفإن الأمثلة يعني، والأرض مثلا، وحتى يدخلون معها كأي، كأي يدخلوها مع الزيادة، تخيل تدخل معاهم كأنهم، لا هذه زيادة واضحة ما فيش فيها كلام، لأن بيقولوا هذه مكونة من كم كلمة؟ من الكاف وأي والتنوين اللي هو كتب على صورة النون، تمام؟ يبقى برضو هذه زيادة، وقد مثل بالزيادة المعتبرة كل من الشيخين الداني وأبي داود بكأي في التنزيل وفي المقنع، ماشي يا جماعة الخير؟ طيب، نبهوا عليها لمخالفة مذهب القراء مذهب النحاة، صحيح يا سيدي، مذهب القراء خلاف مذهب النحاة في هذه الكلمة، كلمتين كأن وكأي، كأن دي وكأي، قالوا كلمتين دول القراء لهم مذهب خلافا للنحاة، القراء جعلوها كلمات مركبة، تمام؟ النحاة لا، قالوا هي كلمة واحدة. طيب، كأنهم متوسطة بزائد، طبعا متوسطة بزائد، متوسطة بزائد، تجدوها حتى في كتب القراءات عند شرح باب وقف حمزة وهشام يمثلون بهذه الكلمة كثيرا. طيب اللي احنا خدناه كل ده جماعة الخير هو الأصل في الهمزة التي تكون في أول الكلمة، سواء أتى قبلها زيادة غير معتبرة أو لم يأتي قبلها زيادة، وسواء كانت مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. لكن هناك كلمات خرجت عن هذا الأصل، هناك كلمات خرجت عن هذا الأصل، والتي قال فيها الناظم وبمراد الوصل بالياء لئن ثم لئلا مع إفكا يومئذ أئن مع أئنكم وحينئذ. كمان نستطرد عشان نجيب المسألة كلها مرة واحدة، أئن الأولان وكذا أئمة والمزن فيها أئذا وهؤلاء ثم يبنى أمة وأنبئ بواو حتما. تمام، دي مسألة كلها واحدة، ننوال بعدها فصل. طيب الناظم رحمه الله تعالى لما ذكر القاعدة العامة في صورة الهمزة التي تكون في أول الكلمة سواء كانت قبلها مزيد أو غير مزيد، استثنى مما زيد عليها في أولها، استثنى من ذلك الإطلاق كم كلمة؟ 14 كلمة. هذه الكلمات 14 أو 14 كتبت على إرادة الوصل. يعني إرادة الوصل يعني كتبت كأنها كلمة واحدة، يعني هي مش كلمة واحدة، لا هي مش كلمة واحدة في الأصل. كلمة لئن مكونة من إيه؟ مكونة من اللام وإن، صح؟ مكونة من اللام وإن. كلمة لئلا اللام وألا إلى، يعني معظم الكلمات اللي معانا هذه تفصيلها الآن، بس احنا عاوزين نصل لاستثناء الناظم بفهم دقيق. طيب على القاعدة الأولى التي معنا المفروض الهمزة تكتب على إيه؟ تكتب على ألف، صورتها ألف، صح؟ لكن نجد في كتاب الله كلمة لئن مكتوبة إزاي؟ كده على إرادة الوصل، يعني كالكلمة الواحدة، يعني ده خلاف الأصل الأول، خلاف الأصل الأول. كلمة لئلا برضو مكتوبة عندي هكذا في كتاب الله عز وجل، نفس الحكاية. كلمة لئن بيقولوا دي دخل عليها اللام، أو دخل على إن الشرطية اللام الموطئة للقسم. القياس أن تكتب على ألف، لكنها كتبت على ياء على مراد الوصل، فكأنها كده أصبحت إيه؟ أصبحت همزة متوسطة. طب الهمزة المتوسطة بهذه الصورة زي ما خدنا في الحلقة الماضية إنها تكتب على ما يؤول إليه تخفيفها. طيب لئن دي لو خففناها نخففها بإيه؟ بالتسهيل بينها وبين الياء، لئن كده، صح؟ فكتبت على الياء. لئلا لو خففناها تكون إزاي؟ تكون ياء مبدلة لأنها مفتوحة بعد كسر، ليلا ليلا، فكتبت على ياء. فهمتوا كده الموضوع يا جماعة الخير؟ طبعا هذه متوسطة بنفسها، حتى عملت عند حمزة من باب أنها متوسطة بنفسها، فيكون فيها الإبدال قولا واحدا ليلا زي قراءة ورش في الحالين، ولئن هيكون فيها التسهيل بين قولا واحدا برضو. طيب كده فهمتوا الكلمات دي خرجت عن الأصل ليه؟ لأنها عوملت معاملة إرادة الوصل، معاملة الوصل. ممتاز جدا، فنستطرد في الكلمات دي بقى. أنا عندي كما يقول الشراح الكبار هذه الكلمات 14 منها 4 اتصلت بما يمكن استقلاله عنها. يومئذ، يومئذ أصلها يوم وإذ المنونة طبعا، صح؟ طيب وحينئذ وهؤلاء ويبنى زي ما احنا شايفين 4 كلمات ينفع تستقل عما بعدها، الزيادة اللي هي الكلمة اللي قبل الهمزة يومئذ، حين إذن هؤلاء يبنى أم. طب العشرة الباقية، العشرة الباقية لا يمكن الاستقلال، لا يمكن الاستقلال من حيث الزيادة، لا يمكن أن تستقل عما بعده. لي لئن، لئلا، أئفكا، أئن، أئنكم، أئن، أئن، أئم، أئذا. طبعا أئذا اللي هي في سورة المزن اللي هي إيه؟ الواقعة، تمام. وأنبئكم، دي عشر كلمات لا يمكن أن تستقل الزيادة عما بعدها. طب إزاي لا تستقل وجاز أن تستقل في حينئذ وهؤلاء ويبنى أم؟ ما معنى الاستقلال أصلا؟ الاستقلال معناه أني لو أردت أن أفصل كلمة يومئذ هتكون عندي يوم وإذ، صح؟ إمكانية الفصل ممتاز، هذه هي التي أريد أن أوصلها للناس. مش معناه وجوب الفصل، أو إذا أردنا الفصل مثلا فنفصل في كتاب الله، لا، يعني ما حدش ينفع يقرأ في المصحف يقول إيه يوم، أو يقول يوم وبعدها يقول إذ، ما ينفعش، أو حين وإذ. لكن وهل هناك إمكانية؟ نعم، لكن ما فيش إمكانية مثلا لفصل اللام عن إن من قوله تعالى لئن، ما فيش إمكانية أبدا. اللام لوحدها كده ما ينفعش تقوم بها لفظة، مش أقول لا أبدا. فهمتم معنى أن يمكن الاستقلال؟ يعني في إمكانية للاستقلال، أما الكلمات العشرة ما فيش إمكانية. واضحت كده؟ طيب، عشان من أخركوش في حاجات سهلة، هذه الكلمات العشرة كالتالي. قلنا لئن، عندنا لئن مثلا في سورة الإسراء، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن. القياس أنها تكتب على ألف زي ما اتفقنا، لكن كتبت على ياء كما نرى على إرادة الوصل. لئن، لئلا، شفناها أو واضحة. أئفكا، إيه الإشكال في أئفكا؟ إزاي ما ينفعش أستقل؟ أصل الكلمة إيه؟ إفكا، لكن دخل عليها همزة الاستفهام. ينفع أبدأ بهمزة الاستفهام وقف عليها؟ لا، لا يمكن. أنا بقول إيه؟ في فرق بين الإمكان وحصول هذا الإمكان. في كتاب الله لا يمكن أبدا أن أقول يوم إذ، حين إذ، ما ينفعش. يا ابن أم، أو يبنى أم، أو هؤلاء، ما ينفعش في كتاب الله هذا الكلام، صحيح؟ ما ينفعش. لكن هل هذا جائز في كلامي؟ جائز في الكلام؟ ينفع؟ ينفع. لا، هل هذا جائز في الكلام؟ نعم، جائز جدا. واضح؟ لكن تعالوا بقى كلمة لئن، هل ينفع أفصل اللام عن إن؟ ما ينفعش. هقول إيه؟ لا إن جئتني لأكرمنك، ما ينفعش، حتى في غير القرآن ما ينفعش، صح؟ طيب لما أجي أقول إيه؟ أئفكا، هل ينفع أقول وقف واخد نفسي، أو حتى أسكت وبعدين أقول إفكا؟ هل ينفع؟ يبقى ما فيش إمكانية أصلا، لا يوجد هناك إمكانية بغض النظر عن حيز التنفيذ والتطبيق. فهمتوني يا جماعة الخير؟ الدرس ده كله على فكرة لغاية آخر الهمزات تصور مظبوط وفهم للباب، ثم سرد الكلمات ممكن يعني نرجع الناس فيه إلى الكتب والشروح. فلو تصورنا مظبوط خلاص انتهى الدرس، تمام؟ طب عندي لا إلا، أئفكا، أئن، أئنكم، أئن، أئمة، تمام؟ أئذا التي في سورة الواقعة، هو خصها بالواقعة، هكذا قال، قال والمزن فيها أئذا، وكانوا يقولون أئذا، شفناها كده خاصة بسورة الواقعة اللي هي المزن يعني. طيب خلاص كده الكلمات دي حفظناها جماعة. طيب في تنبيه تاني أو في قيد عشان نكون دقيقين. أئن، أئن الأولان، قيد الأولان دول يعني الموضعان الأولان في النمل والصافات، الأولان في النمل والصافات. أئنا لمخرجون، هذه في النمل. في الصافات أئنا لتاركو آلهتنا. تمام. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء ثم يبنى أمة وأنبئ بواو حتما. كلمة أنبئ في آل عمران، القياس في أنبئكم أن تكتب الهمزة إزاي، تكون صورة الهمزة إزاي على ألف برضو، لكنها رسمت على الواو، رسمت على الواو على قاعدة ستأتي، على قاعدة ستأتي، لأن كده أصبحت كالهمزة المتوسطة، كتبت بحركتها، كتبت على صورة حركتها. تمام. يبقى أنا عندي 14 كلمة صورت الهمزة بواو في هؤلاء ويبنى أم وأنبئه. تمام. وصورت الهمزة بالياء في باقي المواضع أو باقي الكلمات. تمام. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وما بعد سكون حذفا ما لم يك الساكن وسطا ألفا، كملء يسألون والنبي شيئا وسوءا ساء مع قرؤي. الناظم الآن شرع في بيان الهمزة المتوسطة، يعني اللي فات ده كله كان الهمزة التي تكون في أول الكلمة من أول قوله فصل، هذا شروع في بيان الهمزة المتوسطة والمتطرفة كذلك. تمام. لكنه بدأ بنوع واحد. تمام. اللي هو أن تكون بعد ساكن، أن تكون الهمزة بعد ساكن. فصل. وما بعد سكون، يعني أن تكون بعد حرف ساكن. برضو الكلام الآن عام لجميع شيوخ النقل، ما فيش تخصيص لأحد. يبقى هذه إشارة من الناظم رحمه الله تعالى إلى اتفاق النقل للهمز المتوسط والمتطرف بعد الساكن. وقول الناظم حذف يعني لا صورة له، مش احنا قلنا الهمزة قد تكون صورتها الألف، وقد تكون صورتها الواو، وقد تكون صورتها الياء، وقد تكون لا صورة لها، اللي احنا بنسميها في الخط الحديث او في كلامنا العادي همزة على ايه؟ همزة على السطر، صح كده؟ فقول الناظم حذف يعني ليس لها صورة، لكن يستثنى من ذلك الهمزة الساكن بعد ألف، يستثنى الهمزة بعد الألف المتوسط، ده له حكم خاص سيتكلم عليه الناظم رحمه الله تعالى. لما نحب نفكر في هذا القسم ونستخدم الضرب الحسابي، والضرب الحسابي يعني بعض الناس يسمع هذه الكلمة يقول الضرب الحسابي عند القراء بلغوا فيه حتى جعلوا من الأوجه آلاف الأوجه، لكن الضرب الحسابي مش كله يعني فيه مبالغات، في ضرب حسابي زي أوجه العارض مع البدل مثلا، هذا ضرب حسابي ليس فيه شيء. فالضرب الحسابي في هذا الباب اللي معانا هنا، لما نضرب الحركات، حركة الهمزة وما يأتي قبلها، الهمزة المتوسطة وكذلك المتطرفة بعد الساكن، نجد أنها 36 نوع، 36 نوع. تمام. لأن الهمزة المتوسطة وكذلك المتطرفة إما تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، دول كده كام؟ 6، 3 المتوسطة و3 المتطرفة. طيب، الساكن اللي قبلها إما يكون ساكن صحيح أو واو أو ياء لينتان أو مديتان أو حتى يكون ألف، فدي كده كام؟ 6، ساكن صحيح واثنين واو واثنين ياء وألف، دي 6، 6 في 6 بكام؟ 36. في المتوسطة 18 وفي المتطرفة 18، مش 36 لكل نوع، لا، 18 للمتوسطة و 18 للمتطرفة. لكن لما تيجي تبحث في كتاب الله عز وجل تجد ان في صور، او حتى في الكلام العادي، في الكلام عموما، تجد ان في صور ستسقط. تمام؟ طيب ايه اللي بيسقط عندي؟ خذوا الكلام ده كده والتفصيل سياتي. يسقط عندي ثلاث صور: المضمومه والمفتوحه والمكسوره بعد الالف، لانه سياتي استثناء الناظم لهذه الثلاث. فيبقى كم؟ 15، 15 و18، يبقى العدد 33. تاني، الهمزه المتوسطه يسقط منها ثلاثه صور: المضمومه والمفتوحه والمكسوره بعد الالف، سياتي بيانها من كلام الناظم. طيب يبقى كده 15 و18 كم؟ 33. تكتبوا الكلام ده ولا لا؟ اكتبوه لو سمحتم حتى كده رؤوس اقلام. طيب وصلنا ان هم 33. 11 مع الضم، و11 مع الفتح، و11 مع الكسر. هذه تقسيم ال 33، 11 و11 و11. تمام؟ طيب هذا التقسيم نجيبه منين؟ من كلام الناظم، من الأمثلة التي ضربها، من الأمثلة التي ضربها. كامل او ده ايه؟ مضمون بعد ايه؟ بعد ساكن صحيح. يسألون مفتوح بعد ساكن صحيح. والنبي على قراءة الإمام نافع، مكسور بعد ياء مدية. شيئا مفتوح بعد ياء لينة. وسوءا مفتوح بعد واو مدية. ساء مفتوح بعد ألف. مع قروء مكسور بعد واو مدية. تمام يا جماعة الخير؟ الحاصل اللي احنا عملناه ده، او اللي عمل السراح الكبار وغيرهم، يؤخذ من تمثيل الناظم رحمه الله تعالى. طبعا الناظم لم يأتي بالترتيب المذكور في الشرح، إنما أتى بما يعني يتأثر له في النظم. ماشي يا جماعة الخير؟ الأمثلة أمامكم كما هي مكتوبة في النظم، وذكرها الناظم رحمه الله تعالى، ورسمها واضح أمامكم، ورسمها واضح أمامكم. يبقى القاعدة في كل هذا جماعة الخير، الهمزة مالها؟ ما هي صورة الهمزة؟ لا صورة لها. ممتاز، لا صورة لها. ملء دي همزة على السطر، لا صورة لها. يسألون النبي الهمزة بعد الياء. شيئا النبرة دي للياء مش للهمزة، النبرة اللي في كلمة شيئا للياء مش للهمزة. ساء واضح وقرؤي واضح. معايا يا جماعة الخير؟ يبقى القاعدة الآن عشان نعيد الكلام ده نركز فيه، الناظم بيتكلم في هذا الفصل عن الهمزة المتوسطة والمتطرفة. الهمزة المتوسطة والمتطرفة الواقعتان بعد الساكن. الساكن ده قد يكون ساكن صحيح وقد يكون ساكن غير صحيح. ماشي؟ يسألون الهمزة على الألف؟ لا، ليست على الألف. بيقول من أين عرفنا أن الاستثناء خاص بالمتوسطة؟ قال ما لم يكن الساكن وسطا ألفا، ما لم يكن الساكن وسطا ألفا. معروف يا سيدي إن الهمزة ستأتي بعد الألف وسطا، من هنا عرفوا أو أخذوا إن الاستثناء خاص بالمتوسطة. طيب ثم قال رحمه الله تعالى إلا حروفا خرجت عن حكمها فصورت بألف في رسمها وهي تنوء مع حرف السوء أن كذبوا ومثلها تبوء. كل دي استثناءات من القاعدة اللي فاتت معانا، قاعدة الهمزة التي لا صورة لها. تمام؟ إلا حروفا خرجت عن حكمها فصورت بألف في رسمها وهي تنوء مع حرف السوء أن كذبوا ومثلها تبوء. والنشأة الثلاث أيضا واختلف في رسم يسألون عن السلف. تبوء بإثمي مش تبوأ. تمام؟ ها هنجيب الأمثلة كلها دي. قال في رسم يسألون عن السلف وموئلا بالياء نقطة. كل الكلمات اللي معانا دي خرجت عن الحكم السابق وهو أن تكون الهمزة لا صورة لها، فأتت مصورة كما رأينا في الأمثلة التي معنا، إما بالألف أو بالياء. أول كلمة قال تنوء، لتنوء بالعصبة. تعالوا نشوف المثال ده، ما إن مفاتحه لتنوء، طبعا دي متطرفة. الأصل السابق اللي مر معانا المفروض الهمزة على الأصل السابق تكون إزاي؟ لا صورة لها، صحيح ولا لا؟ لكنها صورت بالألف لأن الهمزة وقعت بعد ساكن، والساكن ده واو مادية. احنا قلنا انواع الساكن اما يكون واو مادية او واو لينة او ياء او الف او ساكن صحيح. اللي معانا هنا واو مادية. قال مع حرف السوء. السوء في قوله تعالى ثم كان عاقبة او عاقبة الذين اساءوا السوء ان، والناظم قال السوء أن كذبوا، هذا قيد احترازي. تعالوا نشوف كلمة السوء، شايفين الهمزة مصورة بالألف، الهمزة صورت بالألف. طب الناظم لقال أو احترز بقوله أن كذبوا ليخرج التي خلت منها، إن لخزي اليوم السوء على الكافرين، تمام. طيب التي خلت منها دي الهمزة جت على أصل الباب، يعني لا صورة له، سورة النحل جت على أصل الباب زي ما احنا شايفين، واضح؟ طيب الكلمة اللي بعد كده ومثلها تبوء، ومثلها تبوء، إني أريد أن تبوء، سورة المائدة برضو مصورة بالألف. ثم قال والنشأة الثلاث أيضا، الكلمة التالية كلمة النشأة، الثلاث يعني في ثلاثة مواضع، قول الناظم الثلاث يعني في ثلاثة مواضع، عندي في العنكبوت ثم الله ينشئ النشأة الآخرة وأن عليه النشأة الأخرى في النجم ولقد علمتم النشأة الأولى، هذه في الواقع برضو، هذه صورت ألفا زي ما احنا شايفين مصورة بالألف، طبعا دي فيها قراءة سبعية النشاءة، صح؟ حق. طيب حق هم اللي بيقرأوا النشاء، جميل. ثم قال واختلف في رسم يسألون عن السلف، يسألون عن دي قيد، عن موجودة في الآية اللي في سورة الأحزاب، يسألون عن أنبائكم، هذه فيها خلاف والعمل على الحذف، هذا مصحف المشارق، معانا مصحف المغاربة كذلك العمل على الحذف زي ما احنا شايفين، يبقى هذا فيه خلاف، أثر عن السلف، شايفين يسألونك عن واحدة منهم، يعني يسألونك ماذا ينفقون، فيها الحذف على القاعدة، لكن اللي فيها خلاف بس، ولذلك قيدها، قال واختلف في رسم يسألون عن، هذه كلمة القرآنية قيد، لذلك قيدها بقول الله تعالى عن السلف، يعني هذا الخلاف ورد عن السلف، النقل لرسم كتاب الله عز وجل، والعمل الآن عند المشارقة والمغاربة على الحذف، تمام؟ اتفق. كل المواضع عدا هذا الموضع مرسومة على القاعدة بحذف سورة الهمزة لا صورة له. قال وموئلا لن يجدوا من دونه موئلا، مرسومة بالياء أو صورتها الياء، صورتها الياء، واضح يا جماعة الخير؟ طيب ثم قال رحمه الله تعالى وما بعد الألف فرسمه، لما قال هنا وما بعد الألف، ده المستثنى ما لم يكن الساكن وسطا ألفا، قال هنا وما بعد الألف، يعني المستثنى من الألف المتوسطة، انتم معايا يا جماعة الخير ولا لا؟ قال فرسمه من نفسه كما أصف، كقوله دعاؤكم وماؤكم ونحو أبنائهم نساؤكم. انتوا هنا يا جماعة الخير ولا مشيتوا؟ الاستثناء اللي معانا هنا ده لما قال وما بعد الألف فرسمه من نفسه كما أصف، هذا مستثنى من القاعدة السابقة لما قال فصل وما بعد سكون حذف ما لم يك الساكن وسطا ألفا، ثم قال في الاستثناءات وما بعد الألف يعني المستثنى مما أتى بعد الألف فرسمه من نفسه يعني يرسم على أو تكون صورته أصل حركته، يعني نشوف حركة الهمزة إيه، إن كانت مضمومة تكتب أو تكون صورتها الواو، إن كانت مكسورة تكون صورتها الياء، يعني كما يقولون ترسم صورة الهمزة من جنس حركتها، من جنس حركة الهمزة نفسها، يعني لو كانت مفتوحة تبقى على ألف، لو كانت مضمومة تبقى على واو، لو كانت مكسورة تبقى صورتها الياء. ماشي يا جماعة الخير ولا لا؟ الناظم قال كقوله دعاؤكم، ده مثال على ايه؟ على الهمزة المضمومة، وكذلك ماؤكم ومثله نساؤكم. تعالوا نشوف دعاؤكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، مرسومة على واو أو صورتها الواو، ومثلها ماؤكم ونساؤكم. الناظم قال ونحو أبنائهم، هل في القرآن كلمة أبنائهم؟ كلمة كده مجرورة أبنائهم؟ لا، مش موجود عندي في القرآن كلمة أبنائهم. الشيخ أحمد كريم بيقول المادة حلوة، الكلمة دي المادة، أو كأنه رحمه الله تعالى أراد أن يقول إن هذا مذهب أهل الرسم الاصطلاحي التوقيفي يعني، والرسم الإملاء القياسي، كأنه لما أتى بهذه الكلمة في غير القرآن أو من غير القرآن مش موجودة، فكأنه يشير إلى أن هذا ممتاز حكم عام من باب التنبيه. ماشي؟ طيب، في مثال الناظم لم يأتي به أن تكون مفتوحة بعد ألف، صح؟ طيب المفتوحة بعد ألف زي إيه مثلا كده؟ أبناءهم مثلا أو آباءهم. طيب هنا في إشكال، الهمزة مرسومة على السطر ليه؟ لا صورة لها يعني، ليه؟ القاعدة أنها كانت تكتب على ألف، وسيأتي بيانها في كلام الناظم. ممتاز، لما آجي أقول آباءهم ده الموجود يعني مفيش همزة، لكن لو حبيت أكتبها على القاعدة على الألف هيجتمع عندي إيه؟ ألف وألف، هيجتمع ألفان، وعندي قاعدة ستأتي قريبا إن شاء الله تعالى ليه إيه؟ ما يؤدي لاجتماع الصورتين، فحذفوا الألف، لكنها تدخل تحت هذه القاعدة من حيث إنها قاعدة، لكن فين الألف اللي هو صورة الهمزة؟ حذف لأنه سيؤدي إلى اجتماع الصورتين. تمام يا جماعة الخير؟ ومثلها تماما في نداء، رسموها على السطر كده أو يعني لا صورة لها في السواد، حتى برضو لا تؤدي إلى اجتماع الصورتين. ممتاز. قال كقوله دعاؤكم وماؤكم ونحو أبنائهم نساؤكم، وحذف البعض من أولياء مع مضمر وألف البناء رفعا وجرا، وجزاء يوسف في المقنع الهمز قليلا حذف، ونص تنزيل بهذه الأحرف أعني جزاؤه بغير ألف. كده دي نهاية الفصل الثاني، احنا كده خدنا فصلين، كده خدنا فصلين، دي نهاية الفصل الثاني. الفصل الأول بدأ من أول الباب لما قال فأول بألف، وبعدين قال فصل، ده الفصل الثاني، نهيته حيث توقفنا إلى قوله بغير ألف. الناظم الآن ذكر القاعدة في الهمزة المتوسطة التي تقع بعد ألف. قال إنها تصور من جنس حركة نفسها، تمام؟ طيب، لما ذكر هذه القاعدة ذكر ما يستثنى منه، يعني ما خالف هذه القاعدة، ذكر ما يخالف هذه القاعدة. قال وحذف البعض من أولياء مع مضمر وألف البناء. لما قال وحذف البعض، حذف ماذا؟ ماذا حذف؟ حذف الألف المحذوف الآن، الصورة اللي هي الألف، أحسنت. يبقى حذف الألف، ممتاز جدا. برضو ما زلت أنبه إن هذا الحكم عام لجميع شيوخ النقل يا جماعة الخير، غير خاص بأحد. قال وحذف البعض من أولياء، يبقى البعض ده تخصيص لبعض شيوخ النقل، برضو من غير تعيين. واضح كده ولا لا؟ طيب الحمد لله. كلمة أولياء تأتي مضافة أو مصاحبة للضمير وتأتي مجردة من الضمير، صح؟ كلمة أولياء تأتي مضافة للضمير وتأتي مجردة منه. يعني عندي مثلا في قوله تعالى أولياء الذين والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، دي كده مضافة ولا مجردة من الإضافة؟ مقطوعة عن الإضافة، مضافة المضمر يعني، مضافة. طيب إن أولياؤه إلا المتقون، مضافة ولا مش مضافة؟ إن أولياؤه إلا المتقون وما كانوا أولياءه، برضو زيها، ممتاز. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، مضافة، صح؟ طيب الناظم رحمه الله تعالى كان معمما الحكم قبل هذا البيت، لكنه لما قال وحذف البعض علمنا أن بعض النقل ورد عنه حذف الصورة، حذف الألف يعني، وبعضهم أثبته، تمام؟ واضح كده؟ يعني بعض كتبة المصاحف حذف الألف اللي هو صورة الهمزة وبعضهم أثبته. طيب خلي بالكم في قيد مهم جدا، رفعا وجرا، رفعا وجرا، يعني أولياءه دي مش معانا، وما كانوا أولياءه دي ليست معنا، تمام؟ لأنها منصوبة، لكن معانا المرفوعة إن أولياؤه، صح؟ معانا المجرورة إلى أوليائكم أو إلى أوليائهم، هذه مجرورة وتلك مجرورة، فمعنا، لكن المنصوبة ليست معنا. طيب الحاصل أن كلمة أولياء المضافة إلى مضمر في حال الرفع والجر اختلفوا فيها بين حذف الألف وإثباتها. الإمام أبو داود رحمه الله تعالى اختار إثبات الألف، اختار إثبات الألف مع تصوير الهمزة وعليه العمل. شايفين أولياءه اللي معانا هنا كده، الألف ثابت وصورة الهمزة الواو، واضح يا جماعة؟ طب ده عند المشارقة بس، لا عند المشارقة والمغاربة. تعالوا نشوف مثلا أولياؤه، إن أولياؤه إلا، هذا الكلام على الألف، هذا الكلام على الألف، تمام يا جماعة الخير؟ ممتاز، هذا التنبيه مهم. احنا أظن قلته وحذف البعض، قلت حذف إيه؟ قلنا حذف الألف الكلام في أوله، ماشي؟ مع مضمر وألف البناء، وحذف البعض من أولياء مع مضمر وألف البناء رفعا وجرا، ماشي يا جماعة؟ يبقى الذي عليه العمل إثبات الألف. يعني لو فرضنا أن الكلمة دي ستكتب على ما اختاره البعض، تكتب إزاي يعني؟ تكتب كده وتصور صورة الهمزة، خلاص بقى ما في كانش فيه همزة والنقاط دي ملهاش وجود، يعني المفروض أنها تكتب كده، شايفين؟ نكبرها شوي، ده إيه ده؟ ده صورة الهمزة، ده اللي اختاره البعض أو اللي ذكروا البعض، لكن العمل على ما ذكره أو ما رجحه الإمام أبو داود على إثبات الألف ووجود صلة الهمزة على الأصل. الشروط زي ما قلنا أن تكون مع مضمر في حال الرفع والجر، اللي بيه عندي حالة النصب ليست معنا، ما فيهاش خلاف، ليس فيها خلاف، لا خلاف في إثباته يا سيدي، صح؟ هي هي اللي ما فيش خلاف في حذفه، ما فيش خلاف في إثباته. ألف البناء، ألف الكلمة، ألف الكلمة التي تبنى منها الكلمة، تمام؟ ولذلك احنا قلنا وحذف البعض من أوليائه، منين فهمنا ان هي الألف؟ قال مع مضمر وألف البناء رفعا وجرا، واضح؟ طيب. ثم قال رحمه الله تعالى وجزاء يوسف في المقنع الهمز قليلا حذف ونص تنزيل بهذه الأحرف أعني جزاؤه بغير ألف. آخر مسألة معنا في هذا الدرس إن شاء الله تعالى كلمة فما جزاؤه أو جزاؤه في يوسف. جزاؤه في يوسف جت كم مرة؟ قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، تمام؟ ثلاث مرات. الإمام الخراز رحمه الله تعالى قال في المقنع الهمز قليلا حذف، يعني لا صورة له في هذه الكلمة. فين؟ في المقنع عن الإمام الداني رحمه الله تعالى، يعني أن الإمام الداني ذكر في كتابه المقنع حذف صورة الهمزة بقلة، يعني الكثرة إيه؟ الكثرة الإثبات، يعني كده كأنه ذكر الحذف والإثبات، الحذف بقلة تمام؟ الإثبات بكثرة، كده وضحت الصورة؟ الإمام أبو داود رحمه الله تعالى الهمزة في جزاؤه تثبت عنده على الأصل، على أصل هذا الباب من أصل القاعدة، صح؟ ولذلك سكت عنه الناظم، ما جابش رأي الإمام أبي داود هنا. طيب نقول تاني كلمة جزاء في سورة يوسف، قالوا فما جزاؤه، فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، في آيتين متتاليتين، فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء، تمام؟ طيب الإمام الداني رحمه الله تعالى ذكر في كتابه المقنع حذف صورة الهمزة اللي هي إيه؟ الواو، يعني كأنها لا صورة له، ماشي؟ الذي ذكره الإمام الداني في كتابه المقنع ماذا حدد من حيث القلة والكثرة؟ يعني القلة والكثرة يعني كثيرا مما ورد إليه سواء رآه في المصاحف أو رواه عن مشايخه، الكثرة منهم على الإثبات والقلة على الحذف، وضحت كده؟ يبقى الأكثر ورد عنه رسم الصورة اللي هي الواو، والقليل ورد عنه الحذف، ده الخلاف الموجود عند الإمام الداني. طب الإمام أبو داود الناظم رحمه الله تعالى لم يذكر موقف الإمام أبي داود من كلمة جزاؤه تحديدا، سكت عنه. طيب من أين نأخذ مذهب الإمام أبي داود من الأصل في هذا الباب؟ نأخذه من الأصل في هذا الباب، تمام؟ ممتاز. يبقى الإمام أبي داود، الإمام أبو داود عنده هذه الكلمة جزاؤه في يوسف، ها، صورة الهمز ثابتة في السواد، واضح؟ وهو الذي عليه العمل، وهو الذي عليه العمل عند المشارقة والمغاربة. انتهت المسألة. ها، في حد عنده إشكال يا جماعة الخير؟ تمام. من القاعدة وما بعد الألف فرسمه من نفسه كما أصف. الألف في جزاؤه محذوف، الألف في جزاؤه في الثلاثة مواضع محذوف، سبقت، سبق بيانها، صح؟ ممتاز. عند المغاربة ثابتة؟ أبدا. أمامنا مصحف المغاربة، الآن أنا بعرض لكم مصحف المغاربة، مش كل المصاحف اللي في رواية ورش بتكون معتمد أهل الرسم عند المغاربة للأسف، وهذا يؤكده الإخوة المغاربة اللي معانا ومشايخنا، بعض المصاحف مكتوبة على على عكس الاختيار رسما وعدا وضبطا كذلك، بس جابوا ما يخص الإمام ورش رحمه الله تعالى من كلمات فرشية وجعلوها على مصحف حفص، وغيروا في بعض الضبط كده يعني عشان الإمالات والتقليل والكلام ده، لكن لم يغيروا لا رسما ولا عدا. تمام؟ لا لا لا في مدني أول ولا مدني أخير. أنا رأيت بنفسي مصحف ورش على العد الكوفي، بل أكاد أجزم أن المصحف الرسمي الآن للدولة على العد الكوفي. أنا عندي مصحف للأسف على العد الكوفي. طيب عشان بس ما نتفرعش إلى مسائل أخرى، هذا مصحف المغاربة الذي أعرض لكم منه الآن، مصحف الإمام ورش رحمه الله تعالى، وهو مصحف من عدة مصاحف. نشوف واحد تاني، مثلا نجيب سورة يوسف، هذا المصحف الصادر عن مجمع الملك فهد. قالوا فما جزاؤه، واضح أمامكم الصورة كده، برضو الحذف موجود معانا. قالوا جزاؤه، فما جزاؤه، الحذف في الألف. تمام، واضح يا جماعة الخير؟ طيب نكتفي بهذا الفصل، إن شاء الله المرة القادمة نحاول أن نكمل معكم بقية الفصل أو بقية الباب إن شاء الله تعالى. باب الهمزات، زي ما احنا شايفين، أنا عارف أن أكثر من يستمتع الآن بهذا الباب هم يعني أهل القراءات، لما فيه من ارتباط وثيق بأبواب كثيرة من أبواب القراءات، لا سيما باب وقف حمزة وهشام وغيره طبعا. فأسأل الله أن ينفعنا جميعا بهذا العلم الشريف، وأن يتقبله منا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، وميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وطلابنا وطلاب طلابنا وأزواجنا وأبنائنا. اللهم واجعل أوفر الحظ والنصيب من هذه الأجور في ميزان حسنات شيخنا الشيخ محمود فرج، ارض عنه واملأ قبره نورا، واجعله في جنات النعيم مع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تديم علينا نعمة تعلم كتابك الكريم وتعليمه، ولا تقطعنا عن هذا الخير بقاطع، ولا تشغلنا عنه بشاغل، وأن تجعلنا في ذلك كله من المخلصين. اللهم آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.